الشام كل خيوطه تبعت ربي الحل في وقته واختبارات الماضي تكون يا ما لمست الرب معايا لكن برجع تاني وقت ثبت عيني عليك يا رب واختبارات الماضي تكون يا ما لمست الرب معايا لكن برجع تاني واقول ثبت عيني عليك يا رجايا دايما اخر كلمه دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي دايما اخر كلمه دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها من غيرك يا حبيبي بيصونها مرت في ظلام الليل عينيها تفضل منتظرة خايف قلبي في حيرة عليه عايز يسمع اني معاك وفي سلطانك غير محدود رميه يا في البحر مسيطر وسط هزيع الليل موجود والريح يسكت لما سلطانك غير محدود رمي هياج البحر مسيطر وسط هزيع الليل موجود والريح يسكت لما بتنفض دايما اخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها دايما اخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها من غيرك يا حبيبي بيصونها نفسي دي هتقدر وانسى عداني لكن بتعب وارجع اسلم والقى ايديك على طول رفعني هفضل دايما مستني تيجي في وقتك تحكي ماني لو في الميه هصرخ ليك ايدي حب يا غالي هفضل دايما مستني تيجي في وقتك تحمي ايماني لو في الميه هصرخ ليك امسك ايدي حب يا غالي دايما اخر كلمه دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها دايما اخر كلمه دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها من غيرك يا حبيبي صلى الله